هذا وهذا. أطلق فلم يقيده أو نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل كطواف ومس مصحف أجزأ عنهما. أنت يا أخي الأخ اللي كلمت بالهاتف وش اللي فاتك من قرايه الاخ تعرف؟ ما تعرف وش؟ طيب ايهم اعلم، صالح العصيمي ولا البعلي؟ انا اقول لك البعلي. انتفاعك بالكتاب اعظم من انتفاعك بصالح، لان اقل ذلك ان هذا الرجل مات ولا تخشى عليه الفتنه، وصالح حي وتخشى عليه الفتنه، فانتفاعك بالكلام الذي ذكر في الكتاب اعظم من انتفاعك بكلامه. ينبغي أن تحرصوا، وسبق أن ذكرت لكم يا إخوان ليس العلم ما تسمعه، علم هؤلاء أعظم من علومنا، لأن أقل أحوالهم أن هؤلاء سبقوا وأحرزوا الخير وشهدت لهم الأمة بالصلاح والهداية والولاية والعلم، فانتفاعك بكلامهم أعظم من انتفاعك بكلامي، هذا شيء. والأمر الآخر أن العلم عبادة يا إخوان، والعبادة تقتضي أن يقبل الإنسان عليها في جميع أفرادها ولا يغفل شيئا منها، وإنما يحضر الإنسان ليشهد قلبه هذه العبادة. والأمر الثالث أنه ينبغي للإنسان أن يضبط مسموعه، يقول بعد ذلك أنا حضرت درس بلغ القاصد على فلان، ثم يكون عليه فوت، هذا معدود من الكذب، قد يفوته مجلس مجلسين ثلاث مجالس ثم يقول حضرته على فلان دون أن يذكر فوتا. وإذا رأيتم من سبق تجدون أنهم يذكرون فوتا ولو كان يسيرا. الحسين بن علي العمري رحمه الله تعالى المتوفى غرة محرم سنة 60 بعد 300 والألف، عالم صنعاء عن سن فوق 96، في سماعه للبخاري يقول أخبرنا به القاسم ابن حسين ابن منصور قراءة لجميعه سوى ورقة واحدة من كتاب المزارع، ورقة واحدة من كتاب المزارع، مع أن هذا فيه خلل من جهة الضبط عند المحدثين، لأن المزارعة عدة أوراق ينبغي أن يحددها من إلى كما كانوا، ولكن ورقة واحدة عدها. والإنسان يغفل الآن، طلبة العلم لما صار هناك خصام نكد في التعلم صار الإنسان ما يعتني بضبط مسموعاته، يحضر ولا يسجل ماذا سمع، ثم إذا حضر لا يحرص على أن يضبط مسموعه وماذا أخذ عن شيخه، هل فاته شيء، وإذا فات شيء يحرص على استدراكه أو ما يحرص على استدراكه، سواء بشريط أو أن يعيد قراءته عند شيخه، إما على الانفراد وإما إذا تكرر الدرس فإنه يحضر لأجل أن يتلقى هذا القدر الذي فقده. ينبغي أن يعرف الإنسان هذه المآخر حتى يستفيد من أخذه للعلم. نعم. وكره نوم جنب بلا وضوء ولا يضر نقضه بعده، ويكره بناء الحمام وبيعه وشراؤه وإجارته وكسبه وكسب البلان والمزين، وتكره القراءة فيه ظاهره ولو خفض صوته ويكره السلام فيه ردا وبدءا، ولا يكره الذكر فيه ودخوله أي دخول ذكر حماما بسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح، وإن خيف بدخوله الوقوع في محرم كره دخوله خشية المحظور، وإن علم الوقوع في محرم بدخوله حرم، أو إن دخلته أنثى بلا عذر من نحو مرض أو حيض حرم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا آخر من فصول كتاب الطهارة متصلا بما سبق من أحكام الغسل، وقد أورد فيه رحمه الله تعالى 17 مسألة. فالمسألة الأولى في قوله وشروط الغسل 7 إلى آخرها، فبين أن الغسل يشترط له 7 شروط. أحدها انقطاع ما يوجبه أي المقتضي الذي دعا إليه، وهي موجبات الغسل التي تقدم عدها في الفصل السابق. والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله. وقد تقدم بيان هذه الشروط في الوضوء. ثم ذكر أنه لا تشترط إزالة النجاسة التي لا تمنع وصول الماء، لأن النجاسة لا تعلق لها بالحدث، والغسل إنما يراد لرفع الحدث. وقد عرفت فيما سبق أن الحدث وصف طارئ قائم بالبدن، فهو معنوي لا حسي، أما النجاسة فإنها حسية. فإذا قدر أن المغتسل عليه نجاسة لا تمنع وصول الماء فاغتسل مع بقاء هذه النجاسة فإن غسله صحيح، إلا أن تكون هذه النجاسة مانعة لوصول الماء فإن غسله لا يصح، لأن من شروط الغسل إزالة ما يمنع وصوله. ومانع الوصول كما تقدم في الوضوء هو ما له جرم. ثم ذكر المسألة الثانية وهي فرض الغسل، فقال وفرضه أي الغسل واحد، أي الغسل واحد، وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه كوضوء، لأنهما في حكم الظاهر، فإن الأنف والفم عند الحنابلة من جملة الوجه، والوجه ظاهر فألحقت بحكمه في وضوء فكذلك في غسل، فيجب على المغتسل أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها على رجليها لقضاء حاجتها، لأنه في حكم الظاهر، لأن المرأة إذا جلست لقضاء حاجتها ظهر من فرجها قدر، وهذا القدر الظاهر هو مما يلتحق بالأمر بتعميم الماء، وحتى باطن شعره سواء استرسل أم لم يسترسل، فإن باطن الشعر لا يشق على الإنسان أن يغسل ما تحته، ويجب لتحقيق التعميم أن يغسل ما تحت خاتم بأن يحركه، ومثله ساعة وهي داخلة في قوله ونحوه، ولا يلزمه غسل داخل عين، ولا يلزم امرأة غسل داخل فرج لا يظهر عادة، لأن المأمور بغسله إنما هو ما يظهر من البدن، وهذا الفرض هو الذي يشير إليه فقهاء الحنابلة بالغسل المجزئ، فإن الحنابلة رحمهم الله تعالى عدوا الغسل نوعين اثنين، أحدهما الغسل المجزئ وهو الذي عبروا عنه بالفرض، وهو المذكور هنا، والثاني الغسل الكامل وهو المشتمل على الواجبات والسنن وبيانه في مطولات المذهب. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى واجب الغسل، وهذا محله، فإن للغسل شروطا وفرضا وواجبا، وواجبه عند الحنابلة التسمية مع الذكر، فإنها تسقط سهوا ونسيانا، والقول فيها كالقول في الوضوء، فإنها عندهم واجب هنا وهناك. ثم ذكر مسألة ثالثة وهي قوله: ويكفي الظن، أي ظن المغتسل في الإسباغ، أي في وصول الماء إلى البشرة، فإذا وقع للمغتسل غلبة ظن أن الماء واصل إلى البشرة كفاه ذلك نفيا للحرج، لأن طلب اليقين قد يشق على المغتسلين ويتولد منه الوسواس، فاكتفي بالظن، فإذا ظن المغتسل أنه أسبغ ووصل الماء إلى بشرته كفاه ظنه ذلك. ثم ذكر مسألة رابعة فقال: وسن توضؤ بمد، أي يسن للإنسان أن يكون وضوءه الذي يتوضأ به من الماء قدر مد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تقدير هذا المد بتقادير رعى فيها البلدان التي كان الحنابلة فيها، فإن المقادير التي يذكرها الحنابلة رحمهم الله تعالى إنما يريدون بها البلدان التي عرفوا فيها ولهم فيها أتباع ومذهب، وقد سبق الإشارة إلى هذا الأصل عند القلتين، وذكرنا تلك البلدان التي سبقت وبقي منها بلد فات حينئذ وهو بعلبك، فإن بعلبك في لبنان كانت بلدا للحنابلة إلى وقت قريب، وفيها الجامع العمري جامع للحنابلة، وأما اليوم فقد تبدلت الأرض غير الأرض، وتأثل بعلبك الرافضة غالبا. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة خامسة وهي سنية الاغتسال بصاع، وهو أربعة أمداد، وقدره المصنف رحمه الله تعالى بالمقادير المتقدمة مما كان في عصره، وسبق أن ذكرنا لكم في حساب القلتين أن القلتين في المذهب 500 رطل عراقي، وهي بالتقادير العصرية كم؟ 200 لتر ولترين ونصف، والضابط بالحساب، والقلتان بالحساب العصري 200 لتران ونصف لتر. وعلى هذا الحساب فإن المد يبلغ 414 ملي لتر، 414 ملي لتر تقريبا، لأن اللتر كم ملي لتر؟ 1000، يبلغ 1000، فالمد يبلغ 414، أي قدر كم؟ أقل من النصف. والصاع يبلغ 2070 ملي لتر، أي لتران و70 ملي لتر، فيسن التوضؤ بذاك ويسن الاغتسال بهذا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة سادسة فقال: فإن أسبغ بدونهما أجزأ ولم يكره، أي إن أسبغ بدون استعماله للمقدار المقدم في الوضوء والغسل من مد وصاع أجزأه ذلك ولم يكره فعله. ثم ذكر المسألة السابعة فقال: والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا، فشرط الإسباغ هو جريان الماء على العضو، وإن لم يوجد الجريان لم يحصل الإسباغ وإنما يكون مسحا. ثم ذكر المسألة الثامنة فقال: ومن نوى غسلا مسنونا كغسل الجمعة أجزأ عن الغسل الواجب لنحو جنابة، أو نوى غسلا واجبا أجزأ عن الآخر أي عن المسنون بطريق الأولى. فالمذهب في نية المسنون ووقوعه عن الواجب أو عكس ذلك مجزئ، فإذا نوى غسلا مسنونا أجزأه عن واجب، وإن نوى غسلا واجبا أجزأه عن مسنون. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال: وإن نواهما حصلا، أي إذا نوى الغسل الواجب والمسنون معا أجزأه ذلك وحصل جميعا. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال: وإن نوى بالغسل رفع الحدثين الأكبر، رفع الحدثين الأكبر والأصغر، أو نوى رفع الحدث وأطلق فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر، وهذا معنى الإطلاق وهو ترك التقييد، فإنه نوى رفع حدث ولم يعينه أهو أكبر أو أصغر، أو نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل كطواف ومسح مصحف أجزأ عنهما، أي أجزأ عن كل من الاثنين، ولم يلزمه حينئذ ترتيب ولا موالاة. ومأخذ ذلك عند الحنابلة أن العبادة الصغرى تندرج في الكبرى، والوضوء عبادة صغرى فاندرجت في الكبرى، ويسقط مسح الرأس حينئذ لأن غسله مغن عنه، فإذا اغتسل وغسل رأسه كان مغن عن مسح الرأس في وضوئه. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال: وكره نوم جنب بلا وضوء، فإذا أجنب العبد فإن المشروع له أن يتوضأ تخفيفا وطلبا للنشاط، فإن نام بلا وضوء كره ذلك له. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال: ولا يضر نقضه بعده، أي لا يضر انتقاض وضوئه بعده، لأنه ليس لرفع الحدث وإنما هو للتخفيف والتنشيط. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال: ويكره بناء الحمام وبيعه وشراؤه وإجارته، والحمام هو المكان المعد للاغتسال مما هو معروف في بعض البلاد، فالمذهب كراهية بنائه وكراهية بيعه وكراهية شرائه وكراهية إجارته. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة فقال: وكسبه وكسب البلان والمزين، أي ويكره أيضا كسب الحمام، أي ما يؤخذ من المال على الخدمة فيه والاستفادة من منفعته، وكسب البلان، والبلان خادم من خدام الحمام يخدم المستحمين بما يحتاجون إليه لدفع الأوساخ عن أبدانهم، والمزين هو الحجام. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة فقال: وتكره القراءة فيه، أي قراءة القرآن في الحمام، وظاهر هذه العبارة ولو خفض صوته، وهذا الظاهر مأخوذ من الإطلاق، فإن الحنابلة رحمهم الله تعالى لم يقيدوه بحال للصوت خفيض ولا رفيع، بل أطلقوا ذلك، فدل على أن القراءة مكروهة فيه ولو خفض القارئ صوته. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة فقال: ويكره السلام فيه ردا وبدءا، أي التسليم. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة فقال: ولا يكره الذكر فيه، أي ذكر الله، فلا يكره ذكر الله سبحانه وتعالى فيه، إلا أن الحنابلة رحمهم الله تعالى ذكروا أن عدم كراهية الذكر لمحتاج للغسل بجنابة ونحوها أنها مرتفعة إلا في شيء واحد وهي أذان الجنب، فعند الحنابلة لا يكره لمن كان جنبا أن يذكر الله سبحانه وتعالى إلا في التأذين، فإنهم كرهوا أذان الجنب. وهذه المسألة ذكروها استطرادا لما ذكروا عدم كراهية الذكر في الحمام لأن سبب الاغتسال الجنابة. ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة فقال: ودخوله أي دخول ذكر حماما بسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح، وإن خيف بدخوله الوقوع في محرم كره دخوله خشية المحظور، وإن علم الوقوع في المحظور وإن علم الوقوع في محرم بدخوله حرما. وهذا بيان لحكم دخول الحمام عند الحنابلة للرجل، فإن دخول الحمام للرجل عند الحنابلة جائز بشرطين اثنين، أحدهما أن يكون دخوله بسترة وثانيهما أن يأمن الوقوع في محرم. ثم ذكر ما يترتب على وجود المحرم أنه إن كان مقطوعا بوجوده فالدخول حرام، وإن كان يخاف وجوده فإنه يكره خشية المحظور. والمحرم الشائع في الحمامات العامة كشف العورات والنظر إليها ومباشرتها. ثم ذكر حكم دخول الأنثى الحمام فقال: وإن دخلته أنثى بلا عذر من نحو مرض أو حيض حرم. فالمرأة تزيد على الرجل عند الحنابلة شرطا ثالثا، وهو أن يكون دخولها لعذر كمرض أو حيض أو نفاس أو شبه ذلك، فإذا وجد العذر مع الشرطين السابقين جاز للمرأة دخول الحمام. وهذا آخر تقرير على هذا الكتاب.